بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في مذكرته الموسومة بمذكرة التوحيد، قال: توحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو أن يسمى الله ويوصف بما سمى قال: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو أن يسمى الله ويوصف بما فهو أن يسمى الله ويوصف بما سمى ووصف به نفسه، أو سماه ووصف به رسول ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن تبصر في العالم وعرف شؤونه وأحواله، تبين له كمال تعلقه خلقا وأمرا بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا وارتباطه بها أتم ارتباط، وظهر له أن الوجود كله آيات بينات وشواهد واضحات على أسماء الله وصفاته. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين طريقين لإثبات الصفات: الأول الوحي الذي جاء من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الثاني الحس الذي شاهد به البصير آثار الصنعة. قال رحمه الله تعالى في بيان الطريق الأول: فأما الرسالة فإنها جاءت بإثبات الصفات إثباتا مفصلا على وجه أزال الشبهة وكشف الغطاء وحصل العلم اليقين ورفع الشك المريب، فثلجت له الصدور واطمأنت به القلوب واستقر به الإيمان في نصابه. ففصلت الرسالة الصفات والنعوت والأفعال أعظم من تفصيل الأمر والنهي، وقررت إثباتها أكمل تقرير، فما أبلغ لفظه وأبعده من الإجمال والاحتمال وأمنعه من قبول التأويل. ولذلك كان التأويل لآيات الصفات وأحاديثها بما يخرجها عن حقائقها من جنس تأويل آيات المعاد وأخباره، بل أبعد منه لوجوه كثيرة ذكرتها في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بل تأويل آيات الصفات بما يخرجها عن حقائقها كتأويل آيات الأمر والنهي سواء، فالباب كله باب واحد ومصدره واحد ومقصده واحد، وهو إثبات حقيقتها والإيمان بها. وكذلك سطى على تأويل آيات المعاد قوم وقالوا: فعلنا فيها كفعل المتكلمين في آيات الصفات، بل نحن آبر، فإن اشتمال الكتب الإلهية على الصفات والعلوم قال: وكذلك سطى على تأويل آيات المعاد قوم وقالوا: فعلنا فيها كفعل المتكلمين في آيات الصفات، بل نحن أعذر، فإن اشتمال الكتب الإلهية على الصفات والعلوم وقيام الأفعال أعظم من نصوص المعاد للأبدان بكثير. فإذا ما ساغ لهم تأويلها فكيف يحرم علينا نحن تأويل آيات المعاد؟ وكذا سطى قوم آخرون على تأويل آيات الأمر والنهي، وهم الباطنية. وقالوا: فعلنا فيها كفعل أولئك في آيات الصفات مع كثرتها وتنوعها، وآيات الأحكام لا تبلغ زيادة على 500 آية. قالوا: وما يظن أنه معارض من العقليات لنصوص الصفات، فعندنا معارض عقلي لنصوص المعاد من جنسه وأقوامه. وقال متأول: يؤول آيات الأحكام على خلاف حقائقها وظواهرها. والذي سوغ لنا هذا التأويل القواعد التي اصطلحتموها لنا وجعلتموها أصلا نرجع إليه، فلما طردناها كان طردها أن الله ما تكلم بشيء قط، ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى، ولا له صفات تقوم به ولا يفعل شيئا. وطرد هذا الأصل لزوم تأويل آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب. وقد ذكرنا في كتاب الصواعق أن تأويل آيات الصفات وأخبارها بما يخرجها عن حقائقها هو أصل فساد الدنيا والدين وزوال الممالك وتسليط أعداء الإسلام عليه، إنما كان بسبب التأويل. ويعرف هذا من له اطلاع وخبرة بما جرى في العالم. ولهذا يحرم عقلاء الفلاسفة التأويل مع اعتقادهم بصحته، لأن أحسن عليك. ولهذا يحرم عقلاء الفلاسفة يحرم إيه؟ أحسن عليك. قال ولهذا يحرم عقلاء الفلاسفة التأويل مع اعتقادهم بصحته، لأنه سبب لفساد العالم وتعطيل للشرائع. ومن تأمل كيفية ورود آيات الصفات في القرآن والسنة علم قطعا بطلان تأويلها بما يخرجها عن حقائقها، فإنها وردت على وجه لا يحتمل التأويل بوجه. فانظر إلى قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هل يحتمل هذا التقسيم والتنويع تأويل إتيان الرب جل جلاله بإتيان ملائكته وآياته؟ وهل يبقى مع هذا السياق شبهة أصلا في أنه إتيانه بنفسه؟ وكذلك قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى أن قال: وكلم الله موسى تكليما. ففرق بين الإيحاء العام والتكليم الخاص وجعلهما نوعين، ثم أكد فعل التكليم بالمصدر الرافع لتوهم ما يقوله المحرفون. كذلك قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فنوع تكليمه إلى تكليم بواسطة وتكليم بغير واسطة. وكذلك قوله لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ففرق بين الرسالة والكلام، والرسالة إنما هي بكلامه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم. بقي أربع سطور، بقي ثلاث سطور ينتهي الكلام. صحيح. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم عيالا كما ترون القمر ليلة البدر في الصحو ليس بينه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب. ومعلوم أن هذا البيان والكشف والاحتراز ينافي إرادة التأويل قطعا، ولا يرتاب في هذا من له عقل ودين، والله أعلم. وقفنا على الطريق الثاني.